تفضل يا أبو سعيد. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال العلامة نجم الدين الطوفي رحمه الله تعالى في شرح القصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله: وقول حليف الشر إني مقدر علي كقول الذئب هذه طبيعتي، وهل ينفع عذر الملوم بأنه كذا طبعه، أم هل يقال لعثرتي، أم الذم والتعذيب أوكد للذي طبيعته فعل الشرور الشنيعة؟ حليف الشر الملازم له مأخوذ من الحلف وهو اليمين، أي كأنه حلف ألا يفارقه، ومنه قول العرب: فلان حليف فلان، أي تحالف أن يتعاضدا ويتناصرا ويتوارثا، ويلازم أحدهما صاحبه في ذلك. قال الله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. وقال الشاعر: موالي حلف لا موالي قرابة. لا موالي، نعم، موالي حلف لا موالي قرابة. نعم. وطبيعة الشيء ما جبل عليه من خير أو شر أو غيرهما من الأضداد، ما جبل عليه من خير أو شر أو غيرهما من الأضداد، كطبائع العناصر الأربعة بالنسبة إلى كيفياتها من حرارة ويبوسة ورطوبة وبرودة. فأما الطبيعة على رأي الأطباء فالذي يظهر من كلامهم في أحكامها يدل على أنها قوة غريزية تدبر الأجسام النامية من نبات وحيوان. هذا كان يريد الأطباء الحكماء الفلاسفة، كانه يريد الفلاسفة. القائلين بالطبيعة، فطبيعة الأشياء قوة ذاتية بالأشياء، هي تدبر الأشياء، تدبر نمو الأبدان ونمو النبات، وهي في كل شيء طبيعة. وهذا قول الدهرية والطبائعيين القائلين بالطبيعة. عاد وقال الأطباء: فأما الطبيعة على رأي الأطباء فالذي يظهر من كلامهم في أحكامها يدل على أنها قوة غريزية تدبر الأجسام النامية من نبات وحيوان. والله تعالى هو خالق، إذا كان في الأبدان طبيعة وفي النبات طبيعة، فالله هو خالق هذه الطبيعة، وهو الذي جعل لها ذلك التأثير. لا شك أن الأجسام لها طبيعة جبلها الله عليه وجعلها في الأبدان وجعلها في النبات، فغاية الأمر أن تكون سببا. وكلام الأطباء في شأن أعضاء الإنسان الباطنة يعني كثير، ويتكلمون عن يضيفون إليها الأفعال، إن هذه تفعل كذا وهذه تفعل كذا، كما يتكلمون عن الخلايا وما تفعله في الأبدان وما والكريات الحمراء والبيضاء، وكذلك وظيفة كذا ووظيفة كذا، الكبد لها وظيفة. ليس هذا صحيح، هذا صحيح، لأن الله جعلها هكذا، فيه فيها القوات الأربعة، القوة الطالبة. ذكر ابن القيم أشياء من هذا كثير في الكلام على قوله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يقول في الإنسان أربع قوى تتعلق بالطعام: القوة الطالبة وهي الشهوة، شهوة الطعام، والقوة الهاضمة التي تهضم الطعام حتى يتحول إلى مثلا إلى دم ويذهب إلى مجاريه، أو والطفل والباقي ينزل إلى الأمعاء والشرج وما إلى ذلك. والقوة الدافعة التي تدفع هذا الأذى، فهي أربع قوى: الطالبة والهاضمة والدافعة، وفيها القوة الرابعة. نعم. أحسن عليك. وأصل الملوم مولوم بواوين. ما ما مل مل إيش ملوم؟ نعم، ملوم. ملوم مولوم. لا، ملوم ملوم واوين هون. يعني واوين متتابعتين، أحسن عليك. وضح، لأن من لام يلوم. نعم. لام يلوم. لأن واو الفعل وواو اسم المفعول. نعم. والمشهور ملوم، فنبذناه في اليم وهو ملوم. نعم. يقول أعد عبارة. صحيح. وأصل الملوم مولوم. ملوم. نعم. يعني بعد اللام واوين، أحسن عليك. يظهر كذا. نعم. يقول هو قال لك. نعم، أحسن عليك. شو قول؟ وأصل. وأصل الملوم ملوم بواوين، كما في أصل قولهم: قول مقول وفرس مقود. أحد الواوين عين الكلمة، والأخرى واو الفعل. وهل المحذوف عين الكلمة أو أحدهما؟ وهل المحذوف عين الكلمة أو أحدهما أيهما كان؟ فيه خلاف. وأما إقالة العثرة فهي غفر الذنب والعفو عن الزلة، فأصله الرفع، ومنه الإقالة في البيع لأنها رفع العقد على الصحيح وأنها فسخ. وتقرير مضمون الأبيات: أن قول القائل أنا مقدر علي كقول الحيوان الشرير طبعا كالذئب وسائر السباع والهوام المؤذية كالحية والعقرب، هذه طبيعتي التي جبلت عليها. فلو عذر الحيوان المذكور بهذا لعذرت أنت بما قلت، لكن اتفقنا على قتل ما هذا طبعه اتقاء شره. فإذا لا تعذر أنت بقولك، بل تعذب على فعلك وإن كان مقدورا عليك وأنت مجبول عليه. ولأن المطبوع على الشر أولى وأحق بالذم والتعذيب، لكون شره طبيعيا جبليا غريزيا لازما لا مفارقا. فاحتجاجك بأن طبعك كذا مؤكد لاستحقاقك اللوم. واعلم أن هذا إلزام متين يقود ذا العقل السليم إلى الإذعان والتسليم، لأن الحيوانات المؤذية لا قدرة لها على اكتساب طبيعة الشر، وإلا لألقت الحية سمها وصارت كما كانت في الجنة. يقولون في الإسرائيليات أن الحية كانت في الجنة وأهبطت مع آدم وحواء وإبليس، وأنها التي أدخلت إبليس الجنة. هذا معروف. ومن عجائب أمرهم يقول أنها كانت يعني كانت يعني مثل البغلة، لها قوائم ولها كذا، ولكنها عوقبت وسلبت ذلك وصارت تمشي على بطنها. نعم. أقول كلمة المؤلف يشير إلى هذه الأخبار. نعم صلى. قال المحقق فيه إشارة إلى ما ذكره المفسرون في كتب التفاسير من أخبار إسرائيلية عن قصة الحية وإبليس وتسلله إلى الجنة في جوف الحية ثم خرج من جوفها ليستنزل آدم وزوجته. هذا نفس أقول تعليق صحيح جيد. نعم. وإلا لألقت الحية قول المؤلف كما كانت في الجنة معناها إقرار لهذه الأخبار. نعم. وإلا لألقت الحية سمها وصارت كما كانت في الجنة، بل طبعها الله على حمل السم قهرا وأمر مع ذلك بقتلها ولم يعذرها بقضائه عليها، وكذا الكلام في عصاة العقلاء ولا فرق. أسأل الله عليه. نعم. انتهى هذا المقطع صلى عليك. ثم يشرع المقطع آخر قوله فإن كنت ترجو أن تجاب بما عسى ينجيك من نار الإله العظيمة فدونك رب الخلق فاقصده ضارعا مريدا لأن يهديك نحو الحقيقة، وذل القياد النفس للحق فاسمعا ولا تعصي من يدعو لأقوى مريعتي لأقوى ريعتي ري نعم ريعة كذا أحسن عليك. لا لأقوى شيعة أحسن عليك. ما لها كلمة ريعة ما لها لأقوى ريعتي. لا ولا ريعة ولا لأقوى شيعتي. والحروف مقاربة. أحسن عليك. يقول في الشرح والريعة بفتح الراء الطريق. عندك نسخة بأقوى من شرعتي. هذا هو المناسب، وهي كلمة الشيخ يكررها في هذه القصيدة. في نسخة من القصيدة ولا من الشرح صلى عليك. نعم. يعني الذي بنى عليه الشرح الطوفي الذي بنى عليه الشرح ريعة مش على هذه ما أدري. نعم. تجوز إنه محرة يعني نسخته محرفة ومش عليها. أحسن الله. وفسرها على حسب ما في نسخته، فسرها ريعة كأنها الطريق مثل ما تقول الريع. اي نعم أحسن الله عليك. حسب ما هي الريع عسر أو الريع عسر. نعم. ويقول هنا أحسن الله عليك في الشارح يقول الريعة بفتح الراء الطريق، وأما الريع في قوله تعالى أتبنون بكل ريع آية فهو ارتفاع في الطريق وجمعه أرياع. الريع هو الطريق في الجبل هذا هو المعروف. نعم. الريع هو الطريق في الجبل. لا هو المناسب سرعة لأقوى من سرعة ما طيب وقف عندها هلا. أحسن الله إليك. نعم يا محمد.